لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه به خلقه وخبيره ارسله الله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الامه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد، السلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته. واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا بما منه علما انه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ايها الاحباب الكرام، ما زلنا نتدارس الركن الاول الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله في قوله من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسان بان الله اله واحد. ما زلنا نتدارس ايها الاحبه الركن الاول من اركان الايمان الذي هو اعلاها واسماها وارفعها درجه بل ودرجات، لان الايمان بالله يقتضي توحيده وهو اول واجب يجب على كل مكلف تحقيقه الا وهو توحيد الله، توحيد الله تبارك وتعالى، الا وهو تحقيق الايمان بالله لله واحد القهار. اذا ايها الاحبه، مضى معنا قسما من اقسام هذا التوحيد، فان الايمان بالله يقتضي توحيده، وتوحيد الله تبارك وتعالى على اقسام، من جملتها او من اقسامها توحيد رب العزه تبارك وتعالى في الربوبيه، وقد مر معنا خصائص الربوبيه، ومر معنا معنى افراد الله تبارك وتعالى بالربوبيه الا وهو افراده بالفعل المطلق. وأن نوحده بما اختص الله به سبحانه وتعالى، وأن لا نصرف شيئا من خصائصه إلى غيره، فمن صرف شيئا من خصائص الله تبارك وتعالى إلى غيره فقد اتخذ الندة من دون الله. ثم انتقلنا أيها الأحبة بفضله ومنه وكرمه إلى القسم الثاني من أقسام التوحيد ألا وهو توحيد الألوهية، فهو رب سبحانه وتعالى وهو إله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فاعلم أنه لا إله إلا الله. انتقلنا إلى قسم عظيم من أقسام التوحيد ألا وهو توحيده في الألوهية. وهذا القسم أيها الأحبة من الأهمية في مكان. أهل الشرك كانوا مقرين بالربوبية، وكانوا يوحدون خالقهم في الخلق والملك والتدبير والتسيير ويوحدونه بالفعل المطلق. كانوا يعرفون أن له ربا، لكن هذا الأمر لم يشفع لهم ولم يدخلهم في دائرة الإيمان. فهذه المعرفة وحدها لا تكفي، لأن الخالق ما خلق الخلق إلا من أجل أن يفردوه بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا الأمر قد أقر به أهل الشرك، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى جل جلاله كما أمرنا وأوجب علينا أن نجزم بهذه الحقيقة ألا وهو ربنا الذي فطر الناس على هذه الفطرة، فطرة الله الذي فطر الناس عليه، فرب العزة فطرنا على هذا الأمر، وهذا الأمر يقر به أصحاب العقول السليمة والأفئدة التي لا تدخل بها الشبهات. كل من كان له عقل سليم وفؤاد طاهر يعلم ان له ربا خلقه وصوره واحسن صورته وهو يتقلب في نعمه سبحانه وتعالى. ولكن رب العزه سبحانه وتعالى ما انزل الكتب وما خلق الخلق وما ارسل الرسل ولم يفترق الناس الى مؤمنين وكافرين والى اشقياء من اهل النار والى سعداء من اهل الجنه الا من اجل هذا القسم من اقسام التوحيد الا وهو توحيد العبوديه وتوحيد الألوهية وتوحيد القصد والطلب. فرب العزة جل جلاله ما خلق الخلق وما قامت السماوات والأرض إلا من أجل أن يكونوا عبيدا لله واحد القهار السماوات والارض ائتينا طوعا او كرها قال اتينا طائعين عنا. فرب العزه يريد من جميع مخلوقاته ان يكونوا مستسلمين له وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها. افغير دين الله يبغون وله اسلم استسلم سواء طائعا اتى طواعيه واتى استسلاما لربه وخالقه ومولاه او اتى كرها، لان الله عز وجل اذا قضى على العبد شيئا سيستسلم لامر الله ولن يستطيع الفرار من امر الله وارادته سبحانه وتعالى. قضى عليه الموت سيستسلم لامر الله الذي قضى عليه الموت، قضى عليه مصيبه سيكون مستسلما لهذا الامر ولن يفر منه ابدا. اما ان ياتي الانسان طواعيا في كل المجالات وهذا خير لهذا الانسان، لان رب العزه ما خلقه الا ليكون عبدا له مستسلما له منقادا له بما التزمه وبما اقتضاه ايمانه بفطرته. فانه ايها الاحبه فان توحيد لربوبيه الله يقتضي منا ان نفيده بالعباده، وهذا ما يعنيه العلماء ان توحيد الربوبيه يقتضي منا توحيد الالوهيه. وهذا دعوه الرسل كانت تبين للناس وتوقف للناس ما استلزموه في انفسهم. ان اهل الشرك كانوا عالمين بربوبيه الله، فكان المرسلون والانبياء اذا دعوهم يدعونهم بما استلزموه هم، بما الزموه في انفسهم وبما يقتضيه منهم توحيدهم لربهم تبارك وتعالى. فمن اقر بالله ربا وجب ان يكون له عبدا. فمن اقر بالله ربا وجب ان يكون له عبدا. محور دعوه الانبياء والمرسلين كانت لتوحيد العبوديه، وكانوا يدعون اهل الشرك وكانوا يدعون البشريه بما استلزموه هم من توحيد رب العزه في الربوبيه. ماذا قال رب العزه سبحانه وتعالى؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم. من هذا ربكم الذي الزمتم انفسكم واقررتم بانه متفرد بالربوبيه؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. واعبدوا ربكم الذي تقرون بانه متفرد بهذه الاشياء. علمنا معنا ان افراد الله بالربوبيه يستلزم منا ان نفيد بالالوهيه، فان الانبياء والمرسلين كانوا يدعونه الى الاقرار والى التسليم والى الاستسلام والى الانقياد والى طاعه خالقهم ومولاه الذين اقروا بانه كذلك. فالاقرار بالربوبيه يستلزم من البشريه ان تفيده بالالوهيه، ما دام انه بيده كل شيء، وانه الرزاق، وانه الذي يقلب ويكون ويدبر الامر سبحانه وتعالى، وان بيده الخير كله جل جلاله، وانه هو الذي يحيي ويميت، وان بيده خزائن كل شيء. لماذا نرجع الى غيره؟ لماذا ندعو غيره؟ لماذا لا نتذلل لغيره وهو الملك سبحانه وتعالى الذي ملك كل شيء تبارك الذي بيده الملك يملك كل شيء، هو الذي خلقك انت بنفسك وصورك. هل سيعجز عن رزقك؟ وهل سيعجز عن اعطائك؟ فما دمت انك تقر بانه هو الذي خلق وهو الذي يملك دفع الضر عنك ودفع الضر عنك ويملك كشف الضر عنك، وهو الذي بيده الاحياء والاماته، وهو الذي يعطي ويمنع ويغفر ويرفع، وهو الذي بيده الملك الذي يؤتي ملك من يشاء وينزع ملكك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده وحده لا شريك له الخير انه على كل شيء قدير. هو وحده الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. هو الرزاق الذي يعطي الولد والذي يعطي الذكر والذي يعطي الانثى والذي يجعل ما يشاء عقيما والذي يكشف الضر. ما دام انه كذلك ماذا يعود الى غيره؟ قل من يرزقكم من السماء والارض؟ فإن هذا من أعظم ظلم، أعظم ظلم عصي الله به على وجه الأرض، هو هذا الأمر الذي وقعت فيه البشرية من الشرك في العبودية. فكانوا يعرفون أن له خالقا ورازقا ومدبرا لهذا الكون، فسيقولون الله فقل ذلك، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون تركون إلى غيره وترجعون إلى سواه سبحانه وتعالى، وتطلبون من غيره الذي لا يملك لكم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور، هل خلق معه حتى ترجعوا إليه؟ هل تبدأ معه حتى ترجعوا إليه؟ هل أعطاكم مع الله لما منعكم الله؟ هل أعطاكم شيئا؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هل أعطاكم مع الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تتخذ الأندادا مع الله؟ فلا تتخذوا، رب العزة قال: فلا تتخذوا من دون الله أندادا وأنتم تعلمون. قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم فاعبدوه، أو فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون، لماذا تصرفون على هذه الحقيقة؟ لذا رب العزة سبحانه وتعالى لما بعث الأنبياء والمرسلين كانوا يحتجون عليهم بما أقروا به وبما يستلزمهم من إقرار به، وهذا ما معنى أن توحيد الربوبية يستلزم منا توحيد الألوهية، ما دمنا أننا علمنا أن لنا رب مدبرا وبيده كل شيء وجب علينا أن نرجع إليه في كل شيء، ما دام سبحانه وتعالى هو الرزاق ندعوه وحده، ما دام أنه هو الذي يكشف الضر عنا نرجع إليه وحده ونستغيث به، ما دام أنه سبحانه وتعالى الملك الذي يحكم في البلاد ويشرع لهم العبادات وجب علينا أن نعبده ونتقرب إليه وحده ولا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا يجوز الصرف حق من حقوق الله غير الله، لا شريك له، وبذلك أمرت ما دام أنه الملك الذي أمرنا أن نفرده بهذه الحقوق، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما دام سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي يشرع لعباده من حلال وحرام كما أنه يشرع لهم العبادات ويقول لهم تعبدونني في هذه الكيفية، ولا يجوز لكم دعاء غيري، ولا يجوز لكم السجود لغيري، ولا يجوز لكم أن تحجوا لغيري، أيضا هو الذي يحكم في عباده بما يشاء، يحرم عليهم ما يشاء، ويوجب عليهم ما يشاء، ويحكم فيهم بما يشاء، بدل أنه الملك الذي يحكم، وجب علينا أيضا أن نرجع إلى حكم، إن الحكم إلا لله، علينا هذا الأمر، وعلينا أن من خصائصه أنه المشرع لعباده فقط، علينا هذه، ثم نحتكم إلى غيره، ونرجع إلى غيره، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، سبحانه جل جلاله، هذا هو الذي أبى المشركون أن يخضعوا له. كانوا يرجعون إلى أحكام الجاهلية، أفحكم الجاهلية يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت عليهم، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصفية، تصفير وتصفير وعوارات، يطوفون بالبيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى معنى من معالم التوحيد، ليس معنى من معالم الوثنية، وضع فوق الأوثان. رب العزة قال: إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، جعلوا مكان البيت معنى من الشرك، رب العزة جعلوا معنى من معالم التوحيد ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أي لله واحد القهار، رب العزة جعل صلاته مبينا أن كانت صلاته تصفير وتصفيق وطواف البيت عورات حفاة عورات يتقربون إلى طواغيتهم وإلى آلهتهم وإلى أوثانهم المزعومة التي لا تبصر ولا ترى ولا تسمع ولا تكشف شيئا وليس فيها شيء، وهم يقولون أن لهم خالقا واحدا سبحانه وتعالى مدبرا للكون، ولكن أبى المشركون أن يوحدوه في هذا القسم الذي هو من الأهمية في المكان وهو الذي يدخل فيه المشرك إلى دائرة الإيمان. علما هو القسم الذي به يدخل المشركون إلى دائرة الإيمان، ماذا قال المشركون وهم مقرون بربوبية الله؟ ماذا قال؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب، يريدون آلهة يذبحون لها وأخرى يدعونها من دون الله وأخرى يتقربون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن الشرك الذي وقعت فيه البشرية وأغرقت فيه وما زال إلى يومنا هذا تعبد الأوثان وتعبد بعض الحيوانات ويعبد بعض الأنبياء ويعبد الجن ويعبد الشيطان والشمس والقمر وغير ذلك. فلا تجعل لله أندادا. رب العزة يحذرنا من جعل من أن نجعل لله أندادا. ومنهم أيضا من جعل الملوك والرؤساء والأمراء أندادا مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من محبتهم لهم صاروا يسجدون لصورهم، صاروا يرجعون إلى حكمهم الذي يخالف حكم الله تبارك وتعالى، صاروا يقدمون طاعتهم على طاعة الله ورسوله، هذه أيضا شرك في الطاعة وشرك في المحبة، وهذا نوع من أنواع اتخاذ البشرية الشركاء من دون الله. علينا أيها الأحبة، إذا هذا الأمر هو أول الدين وآخره، هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، هذا القسم الذي يدرسه هو معنى لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فالمسألة أيها الأحبة أن البشرية كانوا قلة وهم أهل الإلحاد والزيغ والفساد الذين وقعوا في شرك الربوبية. قليل من يلحد أن الله أو من يشهد أن الله هو الخالق والمدبر وأنه الذي يحكم في هذا الكون ويتصرف في هذا الكون بما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله، قليل من ينكر هذه الخلق. أما الأمر الثاني هو الذي كثير من الناس قد أقروا به الربوبية ولكن أشركوا مع الله في الألوهية، ما علموا حقوقه، وهذا حق الله. كما أن تلك خصائص الله التي لا يشاركه فيها احد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقد مر معنا خلق ملك تدبير تغيير تسيير حكم تشريع علم غيب وقضاء وقدر وغير ذلك، هذا ليس لاحد من المخلوقات خصائص الله التي تفرد بها عمن سواه، هذا امر. الامر الثاني هناك حقوق اوجبها الله على الخليق وعلى المكلفين. هل استسلم الناس لربهم ومولاهم؟ لماذا بعث الله الانبياء والرسل؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله اي استسلموا له وانقادوا له وتذللوا له حبا وتعظيما بفعل اوامره والكف عن نواهيه واجتناب نواهيه. اجعلوا اعمالكم واقوالكم الظاهره والباطنه الذي يحبها الله ويرضاه له وحده لا شريك له علينا. فهذا الامر هو الميزان وهو القسم الذي اختل عند البشر. ايها الاحبه، يجب ان نعلم ان كل شيء في هذا الكون سخره الله من اجل تحقيق هذه الغايه. تصور ان كل ما في هذا الكون سخره الله سبحانه وتعالى، كل ما في هذا الكون من النعم الظاهره والباطنه، وان تعدوا نعم الله لا تحصوها، سخره الله تبارك وتعالى من اجل تحقيق هذه الغايه التي من اجلها خلقنا، فهي قضيه وجود. ما هي قضيه وجودنا؟ هو تحقيق العبوديه لرب العالمين التي اختلت عند البشريه، والتي من اجلها ارسل الرسل وانزلت الكتب. علينا ايها الاحبه، كل ما في هذا الكون سخره الله من اجل تحقيق هذه الغايه. تامل في العلم الذي اعطاه الله عز وجل للبشر. تامل في العقل الذي اعطاه الله عز وجل للمتفكرين وللمتدبرين. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ اقرا باسم ربك الذي خلق. اقرا اعطانا العلم حتى نقرا ونعرف ربنا الذي خلق. اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علم. اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اعطانا العلم حتى نعرف هذا الخالق وما هي خصائصه وما هي حقوقه وما هي رب العزة سخر لنا ما في هذا الكون كله من أجل تحقيق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا، قضية الوجود. اقرأ فاعلم. أيضا قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض. أعطانا العقل لنتدبر لنعرف مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا وسوانا وأوجب علينا العبادة. أعطانا هذه الأشياء حتى نعمل بمقتضياتها أيها الأحبة. ليست أمورا عامة، ليست هذه النعم نأخذها ونستعيرها لغير الله تبارك. يخلق ويعبد غيره، يرزق ويشكر سواه. إن هذا من أعظم الذنوب ومن أفضل الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كما قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم على وجه الأرض أن تصرف حق الله لغير الله. هو حقه، أوجبه عليك وقال لك اجعله لي وحدي لا شريك له، لا شريك لي، فأنت تدخل حق الله وتعطيه لغيرك. هذا هو الظلم بعينه، وهذا هو أعظم ذنب عصي الله به. أعطانا ربنا هذا العقل وقال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآيات لقوم يعقلون، يتفكرون في خالقهم ويعرفون أنه المعبود بحق. من أجل ذلك بعد هذه الآيات قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. كيف يحب غير الله وهو الذي ليس له شيء في هذا الكون؟ لم يخلق ولم يدبر ولم ينزل لنا من السماء ماء ولم ينبت لنا الارض، لم ينبت لنا الزرع ولم يدر لنا الضرع ولم يعطينا ولم يحيينا ولا يميتنا، كيف نتخذ من دون الله اندادا؟ قال سبحانه وتعالى ايضا جل جلاله: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا توحيد الربوبية يستلزم منا أن نوحده في الألوهية. وسخر الله سبحانه وتعالى هذا الكون كله بما فيه من النعم وظهر منه ما بطن من أجل تحقيق هذه الغاية. أعطانا سبحانه وتعالى الصحة حتى نقيم الصلاة، حتى نحج بيت الله، حتى نجاهد من أجل إعلان كلمة الله. أعطانا الصحة والعافية لا من أجل أن نهدرها في الشهوات وأن نهدرها في المحرمات. أعطانا القدرة والاستطاعة سبحانه وتعالى من أجل أن نقوم بالواجبات، هذه كلها نعم سخرها الله للعباد من أجل تحقيق الغاية التي من أجلها خلقوا. فكل هذه الوسائل ليست غاية في نفسها وإنما من أجل تحقيق العبودية يا رب العالمين. أعطانا المال من أجل إعطاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله، من أجل أن نتقرب به إلى الله والتقرب إلى الله عبادة. فرب العزة ما أعطانا هذه النعم إلا من أجل تحقيق هذه الغاية، وحذرنا سبحانه وتعالى من أن تصرفنا هذه النعم عن الغاية التي من أجلها خلقنا. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته. تجد كثيرا من الناس يقول لك: والله مشغول. هذا الشغل نفسه ما أعطاك الله تبارك وتعالى إلا من أجل أن تتقرب به إلى الله، من أجل أن تكسب المال لتؤدي الزكاة ولتكون لك الاستطاعة لتحج بيت الله، لا من أجل أن تصدق عن الصلاة وأن تصدق عن ذكر الله عز وجل. إذا رب العزة سبحانه وتعالى سخر لنا هذا الكون وما فيه من أجل قضية الوجود ومن أجل تحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا، ألا وهو ربنا في الألوهية التي اختلت عند البشرية إلى يومنا هذا، ما زالت مختلة عند البشر. تعالوا أيها الأحبة لنتعرض إلى أنواع وألوان ليست كلها، لأن حقوق الله كثيرة، وإنما جملة من العبودية ومن العبادات التي تعبدنا الله بها سبحانه وتعالى. من جملة العبادات التي هي حق لله تبارك وتعالى ولا يجوز صرفها لله هي أركان الإسلام، من الشهادتين: أن نشهد لله ولرسوله شهادة حق أنه الله الواحد القهار، أن نصدق وأن نجزم وأن نعقد في قلوبنا دون تلاثم ودون شك ولا ريب، كما قال تبارك وتعالى: إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أن نشهد شهادة حق بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن ما سواه من المعبودات فهي باطلة ويجب علينا أن نكفر بها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويجب علينا أن نشهد شهادة حق أن محمدا رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا ذلك وبين أن بهذه الشهادة ينجو الإنسان من عذاب الله ويكون متبعا لكل رسل الله، لأن الإيمان برسل الله يقتضي منا أن نحقق الإيمان بكل رسل الله من جملتهم رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. علمنا مقتضيات الإيمان وأركان الإسلام كالصلاة: قل إن صلاتي ونسكي وحرمتي لله رب العالمين. فمن صرف الصلاة لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. هذه الحقوق التي يعطيها أيها الأحبة، كل حق منها إذا صرف جزء منها لغير الله فلا يقبل الله عز وجل منه صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل، كما أن خصائص إذا صرفت لغيره لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، وقد اتخذ بدون الله الأنداد. علمنا كالصلاة والسجود والركوع ليست مكانا وتصفية وللأوثان كما كان المشركون يفعلون ذلك، ولا يجوز لأحد أن يسجد للقبور ولا للأمراء ولا لغير الله عز وجل. علمنا السجود والطواف والركوع والخشوع وغير ذلك، والخوف، الخوف السر، خوف القلب وخوف السر والخشية لا تكون إلا لله وإياي فارهبون. قال تبارك وتعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين إن بطش ربك لشديد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خوف السر هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون من الموتى ولا من الأولياء ولا من المقهورين ولا من الجن ولا من الظلام. يخشى الإنسان أن يصيبه مكروه، ويخشى غير الله كخشية الله. الخوف، خوف السر الذي له من أموال العبادات أيها الأحبة. وخافوني إن كنتم مؤمنين، جعل عبادة سبحانه وتعالى الخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق جائز، كأن يعينك الإنسان على حمل شيء ثقيل، أو يعينك على شيء من البر والتقوى، أو تستغيث بشخص يقدر على فعل ذلك الأمر، كأن يستغيث الغريق بإنسان يريد إنقاذه، أو أن يستغيث بإنسان من أجل عدو يريد استئصاله. ماذا قال رب العزة: فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فركزه موسى. استغاث بموسى من أجل شر الشخص، موسى يقدر عليه الصلاة والسلام على دفع هذا الشر، أما الاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه مخلوق، هذا من صرفه لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. أن يستغيث بالموتى من أجل رد العدو، أو أن يستعين بمخلوق من أجل إعطائه الولد، أو من أجل إذهاب، أو من أجل الشفاء، أو من أجل غير ذلك، هذا بطبيعة الحال أمر لا يقدر عليه إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. قال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه في الحرب ذات العدو، تستغيث بالردة ماذا يغنى عنك؟ تستغيث بالجن ماذا يغنى عنك؟ تستغيث بالملائكة ماذا سيغنى عنك؟ علم استغاثة بالله، لأن الله عز وجل بين وقال وما النصر إلا من عند الله. ما دام أن النصر بيد الله تستنصر الله وتستغيث وتستمد قوتك من الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا أيضا من أنواع العبادات. الاستعانة والاستجارة هذه لا تكون إلا لله عز وجل. وقد بين رب العزة معالم وشهرية الجاهلين والمشركين عندما قال في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يستعيذون ويدخلون في حماهم ويستجيرون بهم. ولو كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه أيها الأحبة لها قصة، وأن بعض الجاهلين كانوا إذا نزلوا واديا ومكانا خاليا استجاروا بكبير هذا الوادي أو بسيد هذا الخلاء، علمنا كانوا يدخلون في حماة خوفا من أذيته وخشية من أن يؤذيه أحد من سكني تلك المنطقة سواء من الجن أو غيره من المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله. فرب العزة أنكر فعله وبين وقال أنه كان رجال من الإنس يعوذون أن يستعيذون بغير الله يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا خوفا وهلعا، أي لم يدعهم شيء بل زادوهم رعبا وخوفا وهلعا عما فعلوه. فبين رب العزة إنكاره على هذا الأمر الذي صرف لغيره سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك الصحيح أنه من عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يصيبه شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. يستعيذ الإنسان بكلمات الله وكلام الله غير مخلوق، ويستعيذ بالله أو بصفة من صفاته أعوذ، يقول أعوذ مثلا بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بعزتك، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، علمنا يستعيذ بالله أو بصفة من صفات الله، علمنا من شر ما خلق. فالاستعاذة لا تكون إلا لله، وهذا الأمر كله من ألوان العبادات، من صرفها فقد اتخذ ندا مع الله. أيضا نجد الذبح والنحر أيضا هو حق من حقوق الله، قال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. كما أن الصلاة لا تكون إلا لربك، أيضا النحر يكون لخالقك ولربك. فصل لربك أي وانحر لربك أيضا، فصل لربك وانحر أي لربك تبارك وتعالى لا لغيره سبحانه وتعالى جل جلاله. قال أيضا تبارك وتعالى في شأن نبيه: قل إن صلاتي ونسكي، هذا النسك والذبح الذي يكون في الحج وغيره، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اسمع لا شريك له، لأن من صرف ذلك فقد أشرك مع الله وصرف لونا من ألوان العبودية. إذا العبادة أيها الأحبة اسم جامع يشبع كل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاه، ليس نوعا واحد، ليس العبادة محصورة في صلاة علينا. فالذبح لا يكون إلا لله، والنحر لا يكون إلا لله الواحد القهار وعلى اسم الله وباسم الله تبارك وتعالى. وفي ذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كما صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من نار محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض أو منازل الأرض. علمنا هذا الحديث النبوي بدايته لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا الذي نراه أيها الأحبة من صرف هذه العبادة لغير الله. من صرف السجود أو من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن استغاث موت ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا سعادة لغير الله. ومن ذبح لغير الله كمن يذبح للموتى وللأولياء. وما يعرف وما يسمى عند الجاهلية بالزربة يفعلون هذه ودي ويجعلونه واسطة بينه وبين الله حتى يأتي عملهم أخضر كما يعرف بعمل الصالة ويأتي المطر ويأتي الخير. وهذا كله شرك بالله والعياذ بالله. ربما يقول بعض الجاهلين ويسبق على فعله الممنوع يسبق عليها شيئا مشروعا. فإن أيها الأحبة النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. أنت تريد أن تطعم المساكين والفقراء وتريد أن تذبح لله، ضاقت عليك الأرض بما رحبت إلا هذا المكان، يعني هذه الأرض كلها الواسعة الشاسعة ضاقت عليك أن تذبح فيها في كل مكان إلا عند هذا القبر وعند هذا الوادي. يبين أن لك عقيدة، يبين لك أنك تريد شيئا من هذا المكان الذي لا يقدم لك شيئا. تقول أنا أذبح لله. طيب إذا أردت الذبح لله لماذا تذهب عند هذا القبر؟ ولماذا تذهب في هذا المكان؟ الذبح لله رب العزة يعلمه ولو كنت تحت سابع الأرض. ولو كنت في باطن الأرض يعلمها ربك أنها لله. لماذا تذهب إلى هذا المكان؟ للعقيدة التي عندك. وفساد العقيدة تعني فساد السلوك. لما فسد اعتقادك وتعلقت بالمخلوقات التي لا تملك شيئا نتج عنها سلوك. ألا وهو الذبح في ذلك المكان والنذر في ذلك المكان علمنا. إذن الذبح لغير الله لأي مخلوق كان ولو للأنبياء أنفسهم شرك بالله وصرف لحقه سبحانه وتعالى لغيره ألا وهو العبودية. هكذا كان المشركون يفعلون، يذبحون على الحصن الأنصار والتماثيل كما يذبحون عليها. فرب العزة نهانا أن نأكل ما ذبح على الحصن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وسأله وقال نذرت أن أنحر الإبل في مكان مكان هناك في مكة، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفيه نصر؟ أيذر فيه لغير الله؟ سأله أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه وأن تفعل فيه هذه العبادة هل فيها شيء من أنواع الشرك؟ كما يقال في لغتنا، هل في هذا المكان ولي من الأولياء؟ أو شجرة يتبرك بها الناس؟ أو تمثالا من التماثيل؟ أو صنم من الأصنام؟ لما قال له لا، لم يرد فيه لغير الله، وليس فيه أنصار ولا تماثيل، فقال له انحر على اسم الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه الأماكن هي معالم شركية، لا يجوز الإنسان أن يقترب منها ولا أن يذبح فيها ولو كان لله، لأن الشريعة والوحي سد كل ذريعة توصل إلى الشرك. الوحي أيها الأحبة سد كل ذريعة، أي كل وسيلة توصل الناس إلى الشرك. لماذا نهينا البناء على القبور؟ حتى لا تعظم القبور ويرجع إليها من دون الله كما يحصل في أيامنا هذه. لماذا حرمت كذا وكذا؟ لأنها توصل إلى مقصد فاسد وغير ذلك من هذه الأشياء. فالوحي سعى إلى حماية جلال التوحيد. نرجع النذر أيضا، قال تبارك وتعالى ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وقال تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون الوفاء بالنذر، إذا نذر الإنسان نذرا يجب عليه أن يوفي به، وإن كان حقيقة النذر يعني الإنسان عليه وينبغي له أن لا ينذر، لأنه يوجب على نفسه شيئا عافاه الله منه ولم يلزمه رب العزة به سبحانه وتعالى. وإن كان النذر في حقيقته يعني لا يلزم به الإنسان ولا يفعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير وإنما يستخرج منه من البخيل. ولكن إذا نذر وجب عليه الوفاء، فرب العزة مدح الموفون بالنذر، مدح الموفين بالنذر سبحانه وتعالى، والنذر لا يكون الا لله تبارك وتعالى. فتجد جهالة الناس الذين يقعون في هذا الشرك ينذرون للولي وللنبي وللقبر ولغير ذلك، فالنذر عبادة تفعل. قول الله تبارك وتعالى. وبين عليه الصلاة والسلام في قوله ولا يشرك به شيئا، أي من صرف شيئا من حقوق الله فقد وقع في الشرك، في شرك الطاعة وفي شرك الألوهية مع رب البرية سبحانه وتعالى جل جلاله. أيضا أيها الأحبة نجد الدعاء، الدعاء والتوجه لله تبارك وتعالى بالدعاء والسؤال. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا سألت فاسأل من؟ فاسألني أنا، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الأولياء والأنبياء وخير من خلقه الله تبارك وتعالى في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عظيمة جدا، فهو الشافع بإذن الله تبارك وتعالى الذي سيشفعه الله تبارك وتعالى في الخليقة، وهو أول من يفتح باب الجنة، وهو الذي اصطفاه الله عز وجل وجعل رسالته عامة وكافة بينما جميع المرسلين والأنبياء كانت رسالتهم خاصة إلى أقوامهم. والذي اختصه الله تبارك وتعالى بخصائص تخالف الأنبياء قبله، والذي جعل الله تبارك وتعالى شهادته مقرونة بشهادة التوحيد، الشهادة برسالته ونبوته مقرونة بشهادة التوحيد. وبين رب العزة أن طاعته من طاعة الله، وبين الرسول فقد أطاع الله، وجعل سبحانه وتعالى جعل طاعة نبيه سببا لمحبة الله لخلقه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ قال له إذا سألت فاسأل الله، لا تسألني أنا، ولا تسألني بعد موتي، ولا تسأل أحدا من المخلوقات. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله بك مثل حال علينا. وماذا قال رب العزة سبحانه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه صغار الصحابة ويربيهم على الإيمان، وأن السؤال والدعاء لا يكون إلا لله. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقد جاء في لفظ عند الإمام الترمذي الدعاء مخ العبادة، ولكن فيه ضعف، فيه ضعف، مخ العبادة فيه ضعف. أما الدعاء هو العبادة، هذا هو المحفوظ وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو العبادة. نعم، وقد دل على ذلك النصوص القرآنية، قال فيها رب العزة سبحانه وتعالى، قال جل جلاله: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا هذا امر، واوامر الله عباده تعبدنا بها، علينا ان نذل، وعلينا ان نستسلم، وعلينا ان نقار، وعلينا ان نجيب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اسمع، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل يستكبرون عن دعائي، سمى الدعاء عباده سبحانه وتعالى جل جلاله. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لأنه يتحدث الآن عن الدعاء سبحانه وتعالى، لا يتحدث عن عبادة أخرى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. علمنا. فرب العزة أمرنا أن ندعوه. أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له. وقال رب العزة: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى: وادعوه مخلصين له الدين. فدعاء يحتاج إلى إخلاصه لله، له الدين وحده لا شريك له سبحانه وتعالى جل. والآيات كثيرة: من يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. علمنا. وهذا ما معنى أيها الأحبة، أن من مستلزمات توحيدنا بربوبية الله أن نفرده بالألوهية. ما دام أنه هو الذي يكشف الضر، وما دام أنه بيده كل شيء، وما دام أنه على كل شيء قدير، هو الذي نستعين به، هو الذي نسأله وحده لا شريك له، هو الذي نستعين ونستغيث به، هو الذي ندعوه وحده لا شريك له، لأنه بيده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى. لماذا نسأل غيره وهو الذي يطعمه ربه توحيدنا لربوبية الله أن نفيده بالألوهية. نحن نعلم أن بيده كل شيء، إذا نتوجه له بالدعاء. فمن صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر والعياذ بالله، وصرف حق الله الذي سماه النبي عباده وسماه رب العزة بأنه عباده. من صرفه لغير الله فقد أشرك، كمن يدعو نبيا وليا قبرا جنا إنسا أي من كان يدعوه ويصرف له لونا من عبادات الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تبارك وتعالى في شأن هذا الدعاء مبين أن من صرفه فقد أشرك مع الله شركا أكبر، وجعل مع الله أندادا في قوله تبارك وتعالى: إن تدعوه لا يسمع دعاءك. إن تدعوهم تدعون المقبولين، تدعون الأصنام، تدعون المخلوقين من المخلوقات كلها الذي أفناه الله عز وجل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اسمع، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة هؤلاء الذين دعوتموهم من دون الله يكفرون، أي ينكرون عليكم. يكفرون بإيش؟ بأي شيء سماه رب العزة؟ بشرككم. سمى رب العزة هذه العبادة التي صرفت إلى غيره سماها شركا. فمن صرف حق الله قد أشرك مع الله والعياذ بالله. كم من إنسان واقع في هذه المصيبة يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويصرف هذا النوع، يصرف هذه العبادة لمخلوق لا يملك. نحن ندعو الله لأنه المتفرد بالعبادة، ولأنه اختص بالربوبية الذي يملك كل شيء، يملك كشف الضر، يملك الإحياء والإماتة، يملك الإعطاء والمنع والعزة وغير ذلك، هو الذي بيده كل شيء. نرجع إليه سبحانه وتعالى ولا نرجع إلى غيره. فهذه سفاهة في العقول. يرجعون يعني يصرفون دعاء لمن لا يملك لهم شيئا ولا يملك لنفسه شيئا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع فيهم الأسباب. هذا معنى يكفرون، تبرأ ينكر. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ماذا قال رب العزة سبحانه عن هذه العبادة العظيمة؟ قال جل جلاله: ومن يدعو مع الله اسمع إلها آخر. لم يقل شخصا آخر، عبدا آخر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لأنه صرف له حق الألوهية. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به اسمع فإن حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بصرفهم حقهم حقوق الله لغير الله، لأن هذا ما كان يفعله الكافرون والمشركون في يعني عصور الأنبياء والمرسلين، هذا الذي كان يقعون فيه. ما قال رب العزة سبحانه وتعالى: ومن أضل، ليس من هو أضل منه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كيف يستجيب له؟ رب العزة جعله من أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة اسمع وهم عن دعائهم غافلون. كيف سيستجيب له؟ ورب العزة سبحانه وتعالى بين وقال: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. تدعون مخلوقا لا يملك شيئا، ورب العزة هو الخلاق، هو الرزاق، هو الذي بيده كل شيء. ما دام أنت بيده كل شيء يعني نرجع إليه في كل شيء، ندعوه ليعطينا. من أجل ذلك كان الأنبياء والمرسلون يستدلون عليهم بما أقروا به، يقرون بأنه الخالق، بأنه الرازق، بأنه الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع. أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الذي أقرتم به، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون على هذه الحقيقة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب العزة يبين لهم لماذا يعبدون، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، هو المستحق بحق العبادة. الذين تدعونهم لا يقدرون شيئا ولا يؤخرون علينا، لا يخلقون ظلالا ولا مجتمع له، وإن يسلبهم الظلال شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. اسمع أيضا لبيان أن من صرف الدعاء لغير الله فقد أشرك بالله وانتخب الأعداء. من جملة هذه التي تلوناها زد عليها قول الله تبارك وتعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. إذا لما دعوها من دون الله اتخذوها ندا مع الله وآلهة مع الله تبارك وتعالى. إذا هذا أيضا لون من ألوان العبادات، وهذا أيضا حق من حقوق الله تبارك وتعالى. زد عليها من جملة العبادات التي تعبدنا الله بها هو الاحتكام إلى شرعه، فالتحاكم إلى شرع عبادة تعبدنا الله بها، ومن مستلزمات إيماننا بربوبية الله ألا وهو أنه لا مشرع إلا الله. الذي يشرع هو الله، لا مشرع للخلق إلا الله. طيب بدل أنه مشرع، هو يشرع أحكاما لنرجع إلى غيره، أو لنستسلم لأحكامه ونرجع إلى أحكامه سبحانه وتعالى. ماذا قال رب العزة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفى الإيمان عن المحتكمين لغير شرعه سبحانه وتعالى. ماذا قال رب العزة؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أن ترجعوا إليه في حكمه الذي يحكم به وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فالتحاكم إليه عبادة تعبدنا الله به، وأيما عبادة؟ بل بين رب العزة سبحانه وتعالى أن من تحكم إلى غيره فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى، ومن رجع إلى شرع غيره فقد أشرك مع الله واتخذ معه ندا. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ أنهم شركاء، أنهم شركاء مع الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأت به الله، لأنهم رجعوا إلى شرع غيره، فبرجوعهم إلى شرع غيره وأحكام غيره صرفوا الربوبية والألوهية، جعلوه مشرعا ورجعوا إلى شرعه، بينما رب العزة هو الذي تفرد بالتشريع ويجب علينا أن نتحكم إلى شرعه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه. هذا أمر من الله، يجب علينا أن نخضع لأمره ونهيه وحكمه وشرعه. فردوه لمن؟ لغير الله. فردوه إلى الله والرسول. اسمع: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مفهوم هذه الآية: إن كنتم لا تؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فردوه إلى غير الله تبارك وتعالى. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى جل جلاله يبين لنا أن هذه العبادة عظيمة، فصرف لغيره فقد أشرك مع الله ولا يصح إيمانه. قال جل جلاله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون، وهذا تكذيب لهم في زعمهم للإيمان. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب كيف علمنا هذا الزعم؟ وكيف علمنا تكذيبهم للإيمان؟ اسمع: يريدون. ماذا فعلوا؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لا يرجعوا إليه، أمروا أن يكفروا به. هذا يكفر الطاغوت ويؤمن بالله، هذا يستمسك بالعروة الوثقى. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فما نفعه توحيدهم ولا إيمانهم بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله. لماذا؟ لأنهم أرادوا الرجوع إلى غير الله عز وجل، وسمى الله عز وجل حكمه بالطاغوت. يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت لأنه تجاوز حده وجعل نفسه ندا مع الله تبارك وتعالى. هذا لها سبب. أن رجلا محسوب، أن هذا الرجل محسوب على المسلمين وهو من المنافقين لتكذيب الله لإيمانه بهذه الفعل، محسوب على المسلمين، تخاصم مع يهودي فقال له اليهودي أحاكمك إلى نبيك، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل ولا يتبع الرشوة ولا يزيد، ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أنزل الله فهي عبادة. يا داود إن جعلناك خليفة ماذا ستفعل؟ فاحكم بينهم بما أراك الله. أبدا لا يجوز لأحد أن يزيغ عن هذا النهج. نرجع، هذا اليهودي قال أحاكمك إلى نبيك، فقال هذا المنافق المحسوب على المسلمين قال بل نحتكم إلى كعب بن الأشرف وهو يهودي، وفي رواية نحتكم إلى كاهن، فأنزل الله عز وجل تكذيب إيمانه واحتكامه إلى غير الله جعل خروجه من دائرة الإيمان والعياذ بالله. فقال رب العزة ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا رب العزة بين وقال سبحانه وتعالى أيضا في هذا السياق اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إذا اتخذوهم مشرعين. طيب هؤلاء الذين سيشرعون عندهم أحكام، إذا رجعنا إليهم أولا الأمر الأول شرك في الربوبية، شرعهم إذا رجع إليه من دون الله هذا شرك في العبودية. ماذا قال رب العزة؟ اسمع، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إذا اتخذوهم ربا مع الله، هذه لأنهم جعلوهم مشرعين من دون الله. اسمع الآن، اتخذوا أحبابهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اسمع، وما أمر إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوهم ورجعوا إليهم فيما حرمه الله عز وجل أو فيما يخالف ما أمر الله وما حكم الله به سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة، الآيات في ذلك كثيرة. قال تبارك وتعالى إيه الحكم إذا لله أمر أن لا تعبد إلا إياه، وقال سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فهي عبودية تعبدها بها سبحانه وتعالى. قال ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ثم أنكر سبحانه وتعالى وقال أفحكم الجاهلية يبغون، ينكر سبحانه وتعالى عمن اتخذ حكما يخالف حكمه وسماه جاهليا. ثم قال من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أيقنوا هذه الحقيقة ورجعوا إلى خالقهم ومولاهم وردوا كل شيء يخالف أمره. قال تبارك وتعالى قل أعطيكم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه، أنتم من دون الله فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هل هذا الأمر بأيديكم حتى تصنفوا هذا حلال وهذا حرام؟ الأمر ليس بيد أحد، إنما الذي خلق والذي ملك والذي تفرد للحكم والتشريع يشرع لعباده ويلزم عباده بالرجوع إلى حكمه وشرعه سبحانه وتعالى. إن الحكم لله فأمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فهذه العبادة تعبدها الله بها وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحققوا هذا الأمر، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، حياتي كلها بما فيها من أحكام يجب أن أردها إلى الله تبارك وتعالى سبحانه جل جلاله. إذن كل ذلك من العبودية التي تعبدنا بها رب البرية سبحانه وتعالى. فرب العزة يبين أنه أحكم الحاكمين جل جلاله وأمرنا أن لا نرجع إلا إلى شرعه وحرم الحكم بغير دينه وشرعه، فقال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والأخرى فأولئك هم الظالمون، والأخرى فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعته يبين ان هذه عباده تعبدك الله بها لا يحل لك الخروج عنها. فالمساله جد خطيره، فهذه عباده تعبد الله بها ايضا من جمله العبادات. زد عليها الوان اخرى من الخوف والرجاء ومقتضيات الايمان ومر معنا اركان الاسلام. اذا العبادات انواع كثيره ليست محصوره في نوع واحد، وهذه كلها لا يجوز لنا صرف شيء منها لغير الله، لان حق لله. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا شيء جاءت نكره في سياق النفي، فهي عامه في كل الاشياء صغيره او كبيره، جميع او حقيره. يجب ان نرد كل حقوق الله لله. من صرف حقا لغير الله اشرك مع الله واتخذ من دونه الانداد سبحانه وتعالى. بهذا الامر ايها الاحبه نكون قد اجملنا شيئا من العبادات، نكمل ان شاء الله في دروس قادمه. اقول قولي هذا.